حصريا على موقع djkimo.com. ضحكت اللي انا اتميزت بيها مني تاهت، كل ايد مسكت فيها ليه بعدك وسابت، اكتر عمري نكته بايخه حتى وشي باهت، جوه قلبي كاتم ما تخلوني ساكت، اللي كانوا معايا في صوره واحده فجاه ناموا، دنيا فرقتنا كل واحد خد منامه، رحمه ونور على اللي راح ولا يجوز عتابه، اللي مشي بمزاج ما يغركش اللمه دي كلها مش لاقي اختلاف كلكوا زي بعض بصرة، خد عندك قلوب بلاك وشوش بجد صفرة، شغلوا دماغهم علينا ولك عصا مطرة، فعلا ناس عبكرة في الخبثة شطرة، ربنا يديكوا ضعف اللي بتتمنهولي، هتشوفوا بالظبط مني زي ما وريتوني، انا مايل اي فعل منكم صدقوني، اديكم عيوني لو تقدروني، حافظ الوشوش عارف من الازل، من مكان منوش وبحاول في ثواني، لما يجي دوري دوري مش هشوفه تاني. حصرياً على موقع djkimo.com.